ما معنى على التراخي؟ زي قضاء رمضان واجب على التراخي الى رمضان الذي يليه. على التراخي يعني ليس على الفور، ليس اليوم الفلاني قد وجب. اذا كان المرأة او كان الرجل عليه ايام مثلا من رمضان عشرة ايام، فوصل الى يوم 13 من شعبان، تعينت العشرة الباقية اصبح واجبا مضيقا، لم يصبح على التراخي لانه ضاق، لابد ان يصوم هذه العشرة قبل رمضان الذي يليه. واجب صلاة الظهر، واجب على التراخي الى وقت يتسع قدر 4 ركعات قبل العصر، الى وقت يتسع. فاذا وصل الى هذا الحد من 10 دقائق مثلا اصبح ضيقا، اصبح واجبا مضيقا، اصبح واجبا على الفور.